على العكس من ذلك ينهونهم أن يعبدوا غير الله، وإما أن يكونوا بشرا مثل فرعون وأبراره، كانوا فرضوا أنفسهم على شعوبهم وجعلوها آلهة من دون الله عز وجل، أجبروهم على عبادتهم وطاعتهم. فالأصنام الأحجار التي مثلوا فيها الصالحين والأشخاص الذين فرضوا ذواتهم على أقوابهم هؤلاء المقصودون لآية ما تعبدون الله، ما تعبدون دون الله إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من أصنام وتماثيل نحتموها ولو كانت تماثيل صالحين، ومن أشخاص عبدتموها من دون الله كفرعون والأحبار والرهبان إلى آخره، إنكم وما تعبدون من دون الله حتى مجانا. هؤلاء كلهم داخلون النار. أما المسيح عليه السلام وأمثاله من الأنبياء والرسل الصالحين الذين حذروا الناس من أن يعبدوهم من دون الله ومع ذلك عصوهم وعبدوهم من دون الله، فهؤلاء ليسوا بمقصودين بجاهة بمثل هذه الآية الكريمة. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الذين سبقت لهم الحسنى إلى الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. هنا عيسى وأمثاله ممن عبدوا من دون الله تبارك وتعالى دون رضا من أنفسهم، هذا الذي يرجو لنا. نعم. وما تعبدون فيه غير العاقل من العاقل؟ إيه لكن هو دائما دائما غير غير العاقل. Thank you.